إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله تعالى وإياكم عذاب النار. بدأنا في هذا الكتاب المبارك كتاب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى برواية عبد يوسف بن مالك العطار. وفيه قال أصول السنة عندنا كما كتبنا في المحاضرة السابقة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشار في قول أصول السنة إلى معنى متعلق بالثبات والالتزام وهذا معنى من معاني السنة يعني السنة لها معاني كثيرة عندما تقول السنة عندنا يعني ما التزمناه وما صار ملكة لنا وطبيعة وسجية وهذا هو المراد يعني السنة لها تعريف كثيرة كما سيأتي في بيان المحاضرة لأنه أراد هنا الأمر الذي يلتزمه العبد منذ أن يبلغ ويكلف إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهذا هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السنة عندنا في كذا كذا السنة عندنا في كذا كذا السنة عندنا في الصلاة كذا السنة عندنا في الوضوء كذا السنة عندنا يعني الشيء الثابت الذي لا نتغير ولا ننقلب ولا نحيد عنه هذا هو المراد لأنه بعد ذلك قال معنى آخر في بيان السنة قال السنة عندنا هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل هنا إلى المعنى المتضمن لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو فصل السنة مرتين قال السنة تمسك ثم بعد ذلك قال السنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد بالتمسك أن يرد على أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والفساد الذين يتقلبون في المواقف والعقائد والأهواء هذا بيان أن أهل السنة ثابتون على مناهجهم لا تغيروا ولا تبدلوا وأن عقائدهم متلاقية متشابهة مترابطة كلها يعدد بعضها بعضا بخلاف أهل البدع فإن عقائد أهل البدع متناقضة ومتضاربة ولا يثني بعضها بعضا ولا يشبه بعضها بعضا فمن الممكن لمن تشرب البدعة أن يجمع من كل حلب وصوب كما قالوا في الرجل الذي يجمع كما قالوا في الرجل حافظ الليل الذي يجمع في الليل وربما تلدغ الحية وتميته وهو لا يدري يعني يجمع من كل شيء من خيره وشره وعظيمه وحقيره وهذا علامة من علامات أهل البدع والضلال والعياذ بالله أما أهل السنة فعلامته الثبات والالتزام والتماسك والترابط كما بين القبر قال بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ارتباط ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي، ولكنه أشار بما كان عليه أصحاب رسول الله ليكون لك القدوة والمثل. بمعنى أنه ربما تقول أنني لا أقدر أن أمثل وأن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم العلو مقامه وعلو بشريته وعلو توفيق الله عز وجل له وعلو كل معاني العلو، غير أن بشريته تلزمك بما أمرك به لأنه يماثلك في نفس البشرية، لكنه يتميز عليك بأنه يوحى إليه، غير أنه أشار إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك أنهم لن تكون معك في نفس الدرجة، في نفس الدرجة أنهم لا يوحى إليهم، ومع ذلك كانوا ملتزمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أعلى قدرا ومقاما منك، وأن صاحب العمل القليل منهم أفضل ممن جاء حتى ولو أنه صاحب النبي سعد وحيدا، أفضل ممن جاء بعدهم، يعني من التابعين وتابع التابعين وتابع الإنسان يوم الدين، يعني رجل صاحب النبي ساعة واحدة أمن به ورآه ومات على ذلك أفضل من من جاء من التابعين وتابع التابعين، ولا يمكن أبدا لو أنفق مثل أهل الذهب أن يبلغ مد عهدهم ولا نصيفا. يعني قدر صحابة رسول الله رفيع، ومع ذلك فإنهم في المثل أقرب في الالتزام ممن أن يضرب لك المثل بالرسول، يعني يقرب لك الأمر، لكن ضرب المثل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليبين المقام الأعلى والأرفع، لأننا عندما نقول بما كان عليه أصحاب الرسول نتكلم عن الإجماع، لا نتكلم عن فرض الواحد، لكننا عندما نتكلم عن رسول الله نتكلم عن فرض إيه؟ كان فرض واحد صلى الله عليه وسلم، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل وأرفع. ثم قال: والاقتداء بهم، يعني التمثل والاكتفاء التتبع، والتتبع زي متابعة الأثر، يعني إذا استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، يعني ابحث عن الأثر في كل فعل، في كل أمر، في كل ترك، في كل خلق، في كل معاملة، في كل حكم، ابحث عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ورد في ذلك؟ هل عندك في ذلك علم؟ هذا يعتبر من أرقى مراتب التلقي، لأنك لا تأوي إلى نفسك، ولا تأوي إلى عقلك، ولا تأوي إلى اجتهاداتك البشرية، لأنها معرضة للنقص، وليست مضمونة عند الخطأ بالنسخ، بمعنى أنك إذا أخطأت ليس هناك من يضمن لك نسخ ما أخطأت فيه، لكن النبي إذا أخطأ في أمر فإن هناك من ينسخ له خطأ، وهو الله عز وجل، وما رسلنا قبلك من رسول النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال قول أو رأى رأيا أو رأى مناما أو فعل فعلا فيه خطأ أو فيه مخالفة نتيجة لاجتهاد من الاجتهادات كالشهادات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يصحح له وهو الضامن له في بيان ما أوحى إليه هو الله. لكن أنت لو أخطأت، ولو العالم أخطأ، والولي أخطأ، والصديق أخطأ، والشهيد أخطأ، والمجتهد أخطأ، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. من الذي يضمن له تصحيح خطئه؟ ومن هنا لم يجوز التقليد أحد، يعني علة النهي عن تقليد إيه؟ أن قول له اجتهاد، والاجتهاد في الخطأ والصواب، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، وقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يبقى الحاكم الذي لا حق للاجتهاد وهو اعلى من درجه العلم، مجرد علم يعني درجه الاجتهاد بذل وسعي في العلم غير مجرد العلم اللي هو العلم بوقوع الشيء على حقيقته، تصور المعلوم على ما هو مدرك في العقل، يعني المعلوم في الحقيقه على ما هو معلوم في الذهن. البذل الوسع فيه هذا يدل على توسع ادوات العالم، وهذا موجود عند المجتهد، والمجتهد مع توسع ادواته من الممكن ان ايه؟ ان يخطئ، صحيح ولا لا؟ طالما انه معرض للخطا يبقى لا يجوز التقليد، لكنك تقلد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إجماعهم لا يعتريه خطأ، لأن الله حفظ هذه الأمة أن تجتمع على إيه؟ على ضلال. واضح يا إخواني؟ كل الآية التي تدل على حجية اجتماع الصحابة جد الإجماع في قول الله عز وجل وذكرها كده، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو اجماع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه بعض الناس قالوا ان كل اجماع بعد اجماع الصحابه لا يؤكد به لعله. واحد صعوبه معرفة ثبوت الإجماع، ثاني وقوع هذا الأمر في العهود التي وقع فيها الظلم وانتشر فيها الهوى وانتشر فيها البدع. لكن الصحابة رضي الله عنهم وقع في أزمانهم جميع المخالفات، فضمن من أقوالهم وأحكامهم أن يحكموا وليحكموا فيها بحكم الله لاجتماعهم لعدالتهم وعدم نزوعهم إلى الهوى لكونهم لا يخافون في الله يوم ذلك. دي هم لازم تكتبها، لازم تسجلها. ليه الأخطاء والمخالفات العقائدية والمنهجية كلها أو أغلبها وقعت في أزمان الصحابة، خاصة في أزمان صغار الصحابة. وقعت ليه؟ يعني فتنة القدر في زمن الصحابة ما وقعتش، خوارج في زمن الصحابة، في مسائل الإيمان، في أول عهود التابعين الملحقين بالشيخ الصحابة. ليه وقعت الأمور العقائدية والأخطاء دي في الزمن ده؟ طب هي لو وقعت في الزمن إحنا فيه تختلف الحكم فيها عن وقوعها في الأزمان الماضية ولا ما يختلفش؟ اختلف ولا ما اختلفش؟ طيب لو إن مثلا خلاف عقائدي وقع الآن، أفتنا يا زيد يا عالم يا فلان يا داعية يا علم في الأمر، أول واحد أول حاجة هو ممكن ما يكونش عاقل، ثاني حاجة ممكن يكون محاط بأهل الظلم والعدوان خاف منهم، ممكن يكون محاط بأهل الأهواء فيتشرب من أقوالهم، ممكن ضعف إيمانه يمنعه أن يقول كلمة الحق، صح ولا لا؟ هقول لكم مثال. الثورة اللي حصلت الماضية دي كان في ناس مخالفين لها تماما، في ناس مخالفون لها تماما، إلا أنهم اجمعوا وتسايروا مع من له القوة، لأنهم لو قالوا آراءهم في المسألة لنبسوا ولا صاروا في ايه؟ في بعيدين عن الصوره وبعيدين عن الايه؟ عن محل التاثير. فهو اضطر ان هو من ضعفه الى ان هو يتساير مع الايه؟ مع الواقع. اذا هذا لا يصلح ان يؤخذ منه علم. لان ربنا قال في القران الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، قالوا منا ان نقول الحق انما كنا ولا نخاف الا لومة لائم. زي ما تيجي تسمى الصحابه. طلع الصحابي يتكلم امام اي واحد، امام العالم، امام الامير، امام السلطان، امام اهل الظلم والعدوان، امام اهل البدع والاهواء. يعني مثلا اما عبد الله بن عمر يقول له اهل العراق انتشرت في مقاله القدريين. لما تيجي تقول انت مثلا اهل اليمن الان انتشرت في مقوله كذا. أو أهل العراق الآن انتشر عندهم كذا. ويجي واحد من الناس المرموقين أو الناس اللي هم السياسيين الظالمين في الساحة من الدعاء وتقول له أهل كذا فيهم كذا، فهو يعمل حسابات سياسية معينة عشان ما يزعلش أهل الكفر ده، لأنه هو لو زعلهم النهاردة مش هيسمعوا كلامه إيه بكرة. فهو يراعي مسائل سياسية معينة علشان يحقق لنفسه نوع من القبول عند هؤلاء الناس في المراحل المقبله. لكن لما يجي عبد الله بن عمر يختلف الرجل عن اليمين وعن السياسه وكلنا انتشر عندنا مقاله القدريه وان الامر عنف وان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه، فيقول اخبر هؤلاء اني بريء منهم وانهم براء مني. فوالله لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ايه، والذي يحلف به ابن عمر أنه لو أن أحدهم لو أنهم يعني فعلوا كل شيء ولم يؤمنوا بالقدر ماتوا لو تصدقوا بمثل أحد ذهبا لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني أبي وقال الحديث. إذا عبد الله عمر لن يراعي في مسألة نصرة العقيدة سياسة معينة يلتقي بها غضب آخرين ليكسب وهب ورد آخرين، وإنما قال كلمة إيه؟ الحق. لكن انت في عندك دلوقتي ناس يعني مش مضمونه. فلذلك الخلافات لما وقعت في زمن الصحابه قالوا كلمه الحق بالعدل دون خوف من احد، لم تتشرب الاهواء والبدع كلهما فيختلط على الناس الامر، لا ورثوا من الرسول قولا واحدا مشربا واحدا منهجا واحدا، فقالوا كلمه الحق لم يخافوا بالله عز وجل لو ما فيه لا. وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك الخصومات وترك المراء والجدال والخصومات في الدين مقرره، لكنها من باب التاكيد. يعني دائما التكرار في الامر من باب الحرص على ايه؟ على تثبيت بالذات. تكرار الباب من باب الايه؟ مثلا يقول لك والمكرر احلى. البخاري عنده أحاديث مجموعة معينة من أصول كتابه وأحاديث مكررة كثيرة، فكان يقرر أن التكرار يعني أحلى في بيان مراد المعلم والمتكلم. النبي كان إذا تكلم كرر الكلام أكثر من مرة حتى يفهم الإيه السامع. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يكرر نعم عليه الصلاة والسلام. ترك الخصومات والجلوس مع أهل الهواء، لأن الخصومات هتيجي من مين؟ يعني أهل الحق وأهل الدين هينشأ بينهم خصومات ليه؟ إذا كانوا يردون الأمر عند النزاع لله وللرسول، أو إذا كانوا أصلاً لا يتنازعون في الأمر، فهو ليس محتاجاً إلى أن يرد الأمر إلى الله والرسول، لأنه لا يتنازع فيه. هو مؤمن به. مصدق له. امتى يرد الى الله ورسوله؟ اذا تنازع ايه؟ في لكنه مش متنازع، ده هو مؤمن بما قال الله وبما قال الرسول. واضح دي؟ وزي قال فان تنازعت في شيء فردوه، ده يدل على التقليل، ان موارد النزاع عندهم ايه؟ قليل، لكن الاصل عندهم الاجتماع. الاصل عندهم ايه؟ الاجتماع. في شيء خصومات عند السلف وأهل الحديث. ممكن يكون في خلافات في المسائل الفقهية ومناظرات بعد نجوم السماء، لكن الاعتقاد المذهب لا. مفيش منكم بعض الناس يقول لك كان في خلافات مثلا في حكم ترك الصلاة، وفي خلافات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة والجلال، وفي خلافات في أمر نزول العقاب على الروح ولا نزول العقاب على البدن. دي أما أمور لا تؤثر في أصول الاعتقاد، لا تؤثر في أصول إيه؟ الاعتقاد. ويسعون ما وسعهم في ايه؟ في الخلاف في هذا الامر. فكان اذا كانوا يقولون ان ترك الصلاه كافر على وجه وترك الصلاه غير كافر على وجه اخر، فهذا له دليل وهذا له ايه؟ دليل. واذا كانوا يقولون بوقوع العذاب على الروح دون البدن، او على البدن دون الروح، او على على الروح ابتداء وعلى البدن تبعا، فهذا بناء على وجهه معينه أو بناء على بعض الأحاديث الواردة في هذا الأمر أو شيء من ذلك. فإذا كان أمر يسعه من خلاف فيه فلا إشكال. فلا إشكال، يعني يسعون ما وسع الصحابة في أمور الخلاف. لكن الأصل في المسائل التي لم يختلفوا فيها زي رؤية الله زي ما شفنا الشيخ حسن تكلم إنهم لم يختلفوا في مسائل الرؤية. اللي اختلف معهم مين؟ المعتزلة. لما يجي واحد يقول انتوا زعلانين ليه ان الرؤية رؤية انتظار ولا رؤية مواجهة حقيقية سواء كانت كده او كده، ما الصحابة اختلفوا في امور العقيدة، فما فيش مانع نسحب الخلاف الموجود في حكم ترك الصلاة الى الخلاف في ايه؟ في الرؤية، والى الخلاف في الصفات، والى الخلاف بقى بعد كده بقى في الذات. ما فيش فيه اشكال ان اذا اختلفت في الصفات فهذا مبرر ان انت تنكر الخلاف بالذات. وبعد كده بقى لو قلت ان المسلم اللي يقول الله احد زي اللي يقول ثالث ثلاثه مفيش اشكال. ما هو انت قاعد بتتضرر لغايه ما توديهم فين؟ في قعر النار. هو اللي بيتكلم هذا علم بيغمس نتيجه لدخوله في البدعه، بيغمس المبتدع في النفاق وبيحطه في قعر النار. لانه بيقول له ايه؟ بيقول له الصحابه احنا اختلفوا في حكم وقوع العذاب على الروح والبدن او التابعين او الائمه. فمفيش اشكال لو اختلف الاعتقاد، يعني لو اختلفوا في مسائل الصفات او الرؤيه او الكذا وكذا وكذا من امور الاعتقاد مفيش اشكال. ازاي ان انت تبرر بهذا الوصف؟ طب هم بقى لما اختلفوا مع غيرهم في مسائل الاعتقاد عملوا ايه؟ قالوا مفيش اشكال؟ ده استباحوا دماغهم واستباحوا التكلم فيهم والتشنيع عليهم وضربهم بالجريد والنعال. هتجيب واحد يختلف في مسائل الروح لنزول العذاب على الروح والبدن او حكم ترك الصلاه زي واحد قال ان ربنا لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه؟ هل دي زيين؟ ففي بعض الجهال او المتعالمين عاوز يقول للناس ان احنا يعني ايه؟ ان احنا صلاه مش اشكال. كل دي المدارس يعني الجماعه دي والجماعه دي والجماعات المختلفه هي كلها مدارس، كل واحده ايه؟ مدرسه دعويه. لا، دي مدارس منهجيه مختلفه بين التعطيل والتكوين والتفويض والتغيير، بل وتقديم امور الحياه والمعيشه على امور الدين. يعني مثلا اللي كان يعني اللي كان بيقول لك ان الدين والاعتقاد كذا وكذا وكذا اصبح دلوقتي بيقول مشروع النهضه. النهضه الايه؟ اللي هو ايه؟ متعلق بايه؟ الصناعات والاستثمار والكلام. طب ليه قال هو مصروف على هذا الاتجاه؟ لانه حتى ما عندوش علماء يقولوا مشروع النهضه في الدين، ولا مشروع النهضه على منهج السلف وعلى الحديث، ولا مشروع النهضه في الصفات والاسماء الربانيه، ولا مشروع النهضه يعني مشروع تجديد بعث الدين من جديد. ما فيش اي مجدد في تاريخ الاسلام لم يشير اليه بالبنان. المشروع هو ايه؟ مشروع لتوفير الزيت والسكر والبوتاجاز والغاز والابداع والفن دي مشروع ده. فهم اصلا مش القضيه مش عندهم، قضيه مناهج دعويه هي مناهج مخالفه لاصول موجوده عند السلف، بل ان هم طرحوا الامور دي جانبا وقالوا دلوقتي احنا بنتكلم في المواطنه، بنتكلم في الاحزاب، بنتكلم في التعدديه السياسيه، بنتكلم في حق المرضى، بنتكلم على ذلك. لما تيجي تسمع الوقت واحد شيخ من المشايخ اللي كانوا بيتكلموا من زمان تلاقي الوقت لابس جرافطه ولابس بدله وقاعد مع واحده متبرجه سافره وقاعد بيتكلم معاها في حقوق المرأة وحقوق الاقباط والسفرات والاجانب وحقوق الزميل وقاعد بيتكلم في تشكيل امور الدنيا. لا، انت لو اردت تتكلم في امور الدنيا انت تجيب واحد خواجه، مش هتجيب واحد جاهل ما يعرفش حاجه عن الدنيا ولا يعرف حاجه عن التقدم وعن التكنولوجيا. يعني انت لما تيجي تقول لي لا ده احنا بنتكلم في امور الدنيا، هقول لك ما تجيبش واحد اصلا متخلف عشان يجي يديني صوره عن امر الدنيا هي ايه. انا اجيب واحد عبقري، اجيب واحد بقى اليابان عشان يقول لي الدنيا دي ماشيه ازاي. صحيح ولا لا؟ لان انت اصلا ما هديش حد التكنولوجيا بتاعتك يا من اليابان يا من الصين يا من الهند يا من اوروبا يا من امريكا. اذا إيه لو انت قلت لي امور الدنيا اقول لك لا، انا انت تجيب لي امثله منين؟ ونماذج منين؟ من بره. ولذلك هم يقولوا ايه؟ احنا عايزين نطبق النموذج التركي ولا نشوف النموذج الماليزي احسن؟ هو النموذج التركي ما لهوش علاقه بالدين ولا بالمال. هذا نموذج استعماري له علاقات لوجستيه وله علاقات استخباراتيه باليهود وامريكا والاتحاد الاوروبي. يا اخي المساله، فانت بتقول عاوز تطبق نموذج، نموذج ايه؟ دنيوي. النموذج الماليزي والماليزيني ده الماليزيني 100 مله. مش جنوب شرق اسيا ده الهند والمينا متاثره جدا. ايه النموذج اللي موجود؟ فالنموذج الاسلامي والشرعي والديني مش موجود في الاتجاهات اللي موجوده دي يعني بقدر واحد، ولا موجود بما يقارن بتبديل النموذج الديني بهذا النموذج المستورد من دول اجنبيه او دول اوروبيه او دول اخرى. ولذلك هم يخففون في حده النزاع، يخففون في حده ايه؟ النزاع. ولذلك هم ما يختلفش مع بعض، ما يختلفش مع بعض. يعني كل ما يجي يقعد مع واحد علماني او واحد شيوعي او واحد كذا فبيخفف في حده النزاع، وعاوزين نلتقي على مصالح مشتركه. طب انت دعوه العلماني ده للدين فين؟ ده انت ليك كتب قبل كده في رد على العلمانيه، وليك كتب قبل كده في رد على القوميه العربيه، وليك كتب قبل كده في رد على الشيوعيين، وحاربت الشيوعيين كما تدعي، وبتقول انا بحارب وتنظيم وتنظيم وتنظيم. كل المواريث الفكريه دي انت دلوقتي حطيتها على طاوله المفاوضات، فاصبحت بعيده المفاهيم الدينيه الشرعيه ليست موضع خصومه مع الاتجاهات اللي موجوده. يبقى انت خرجت عن نطاق الموضوع. دي اشاره، فترك الخصومات بقى والجلوس مع اصحاب الاهواء، لان اصحاب الاهواء اللي هم اهل البدع هم الذين سيقع معهم النزاع. فاذا جلست مع صاحب البدعه هتبدا الخصومه، وهيبدا النزاع، وهيبدا البغض، وهتبدا الحرب، وهذا الشعب، وستتفرق الامه، وستضعف الامه، وستنتشر البدع، وستزيع ويزيع امرها بين الناس. واحنا عارفين نحكم اهل البدع، يبقى ما تجلس معاهم، لان لو جلست معاهم هتعمل لهم مقام، هتعمل لهم قدر، هتعمل لهم قيمه، هتنشر افكارهم، هتنشر اقوالهم. والقلوب ضعيفه والبدعه خطافه. القلوب ضعيفه والبدعه ايه؟ بتخطف. فانت عبد الله بن عمر وهو يسير في الطريق سمع مع ولده رجلا يضرب على العود، فقال يا ابني اشتد اذنك فان القلب ايه؟ ضعيف. القلب اصلا يحب يسمع الشبهات، وفي نفس الوقت البدعه تخطف هذا القلب، لا سيب اذن اذنك ما تسمعش. فلو كنت ضعيف ما تطلبش واحد من اهل البدعه للمبادره والمناظره. واذا كنت في مجلس اهل الاهواء لا قيمه ولا كرامه ولا احترام ولا تقدير، فلا تعرض امرك بين الناس، اتركوا منصبك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنهم إذا مثلهم، يعني في المأثم. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى إذا لو رأيت أنت ضعيف ما عندكش قدرة على مواجهة أهل البدع والأهواء اهرب منهم. وتقول بقى ضعيف يقول اللي يقولوه، لأنك هتفر إلى الله، ما تضمنش نفسك. ما تضمن بني. أول شيء عند آل السلف أو علم السلف مع البدع المضلة اللي موجودة، البدع اللي هي اللي بيلقيها أصحاب الشهوات الشبهات في الدين. لأن البدع بتيجي من طرفين، إما الكافر الأصلي، الكافر الأصلي، أو اللي بيقع كفره بالتأويل. اللي كفره بيقع بإيه؟ بالتأويل. مين اللي كفره بيقع بالتأويل؟ آل البدع. يعني اصحاب البدع في الاعتقاد كفر بيقع بالتاويل. طبعا انت ما بتقولش هو كذا. انا اقصد الكفر الفعلي، الكفر اللي هو بيقع فيه نتيجه للتاويل. فده عنده شبهات، الشبهات بتاعته اسرع في الوصول الى القلب، خلي بالك، من شبهات الكفار الاصليين. إيه ليه؟ انت محصن في شبهات الكفار الاصليين. الكافر الاصلي انت مختلف معاها في اصل الاعتقاد، اللي هو الكافر المحارب زي اليهود والنصارى والكلام ده، بس النصراني واحد يكلمك او الكتابي يهودي كان او نصراني او اي او مجوس من كتابك ديانه وضعيه طيب، مهما كلمك بدعته مش هتخش على القلب ابتداء. هو بيقعد يحيطها بمسائل معينه عشان يوصلها للقلب او يوصلها للعقل. لكن اللي بدعته بتدخل القلب ابتداء اصحاب الشبهات اللي هم المعتزله الجهميه المرجئه اللي يضحكوا من الاشاعره وغير ذلك من الفرق اللي هي خلافات السنه الجماعه في مسائل الايمان والقضاء والقدر ومسائل الصفات الربانيه. ده لما يجي يتكلم معاك هتقوم البلع ده بايه؟ القلب. ولذلك لماذا شنع السلف على اهل البدع؟ يقول لي اكل مع يهودي او نصراني ولا اكل مع رجل من اهل البدع. يبقى ايه السبب ولا ذلك؟ طب ليه؟ شوف القران ايه؟ ما منعش التقابل معاه، لكن السنه منعت ان انت تجالسه. اذا رايت، قال عيسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طب هل ده يدل ان المبتدع اشد كفرا من الكتاب الكافر؟ لا طبعا، مش اشد كفرا منه، لان ربنا لا يمكن يساوي بين الكافر الاصلي والكافر المؤول. كافر بالتاويل. لكن خطر المبتدع اشد من خطر ايه؟ الكافر الاصلي. شفت الفرق بين الاثنين؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك المسلمون. لا لا، ده كلامك غلط، كلامك مش صحيح، كلامك مش صحيح. ده لا يمكن يساوي بين الاثنين ابدا. واضح المساله؟ لكن احنا بنقول الخطر مين الاشد؟ بيقول لك ايه؟ واحد عايش وسط المسلمين وواحد واقف على الصخر. اللي واقف على الصخر ده عادي يخبط، مفيش حد موجود يفتح. فلو الصخر قوي مش هيخش، صح؟ يبقى البلد محفوظه ولا مش محفوظه؟ صح؟ طب واحد بقى ضاغط منحرف داخل الصخر، هيروح وشبهه وشكله وبيتكلم بطريقته، بيتكلم بلغتهم، هيخش يقعد مع ده ويقعد مع ده ويجلس ده ويقول لي ده رايك ايه وده رايك ايه وده كذا وده كذا، ويعرض الامور المخالفه، هيخلي ده يشك ولا يتردد ولا يسال ولا يستفسر ولا كذا، ويقوم مخبط الناس كلها في بعض. لكن التاني قاعد ورا بره في الشارع مش قادر يخش، مش حد يفتح الباب. يبقى الخطر جاي منين؟ ولذلك بقى بالاتفاق بين علماء السلف ان الكافر اللي في الداخل او المبتدع الضال اللي في الداخل اشد خطرا من المبتدع الضال او الكافر اللي هو خارج الايه؟ خارج البلاد، واللي هو المحارب يعني. طيب لو ما فيش في طريقه، يعني من الاثار الوارده عن السلف ممنوع الجلوس مع البدع، ممنوع مناظره اهل البدع، تشديد والنكير والادله في ذلك كثيره جدا ومتوفره. لكن لو ما فيش فيه ابدا طريقه للنصيحه والموعظه الا المناظره، يدخل في ذلك، يعني يباح ذلك ويشرع ذلك بضوابط من باب قوله تبارك وتعالى: وامرهم شورى بينهم. ولذلك تجد امام البلطه العبري رحمه الله عليه اشار في مقدمه كتابه كتاب الابانه الى النهي التام عن الجلوس مع اهل بدع ومناظرتين واتفاق السلف على ذلك، وفي اخر الكتاب بين ان الضروره والمصلحه قد تقتضي مناظره اهل البدع. وزي قال: فلا تمارس الدين الا براء ظاهرا، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. والثابت في المناظرات عند الائمه ابن تيميه ناظر، والامام احمد ناظر وحاجج، والامام الاوزاعي ناظر وحاجج والائمه، ولكن غالب مناظرات الأئمة كانت في مجالس السلطان. خلي بالك من الجزئية دي، ليه؟ عشان تحكم الضوابط، لأن ممكن تعالى هتعمل أنت مناظرة في التلفزيون ليس مبناها العلم ولا الإخلاص ولا التجرد لبيان كلمة الحق، وإنما مبناها المغالبة. اللي بينظر التاني عاوز ايه؟ يغلبه، فما قدرش يغلبه بالعلم. يقول له: ده انت صفتك وكنت قاعد مع فلان وقاعد مع علان، وقوم يجيب له الامور الشخصيه بتاعته. فانتقل من اصل الخصومه المعتبره الى امر يخص الشخص المتكلم بعيد عن الدين. فمن هنا تصريح يضيع الحق، لان انت ما انتش مطالب ان انت تتكلم عن شخص بذاته بعينه من حيث معاملاته الشخصيه او من حيث كذا على الملأ. ليه تفضحه؟ هو جاي ينزلك في امر علمي، يبقى انت تنزل في قلب الامر العلمي فقط، ما تنقلش المناظره من امر دعوه ودين ومنهج الى امر ايه؟ شخصي. فهو عشان عاوز يغلب ومش قادر يلاحق المسائل العلميه، والتاني ربما يكون اقوى منه في المناظره وهو اضعف، فيقوم ينتقل من باب المناظره الى باب المناطحه والسباب والشتائم، وتبقى انا مسك الكرسي ده وده لا ايه ده وانتهى الموضوع، ولا مش ده مش والناس ما استمرتش حاجه، بل الناس طرحت عليها شبهات لم يتم الرد عليها، وهذا اخطر شيء في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صح في سنة ابي داود: اذا سمعتم بالدجال في ارض فلا تقربوه. فوالذي نفسي بيده ان الرجل لا يلقى وهو يحسب انه مؤمن فيكفر لما يلقى عليه من الفتن. يبقى في ضوابط، في ضوابط اخلاص، تجرد، تأدب، العلم، تحديد ماهيه المناظره، عدم التحول عنها الى امور شخصيه، عدم التنابز بالالقاب، عدم المناظره للمغالبه. واحد دلوقتي مثلا ده انت اللي عامل كذا، وانت اللي جبت كذا، واتهمه بالباطل، او واحد يقول لك انت كافر. طب هو اصلا كان بينظر في مساله فيها تاويل، فقام على طول نزل الحكم، وهو ليس منوطا به ان ينزل حكما على احد. وهذه الواحد انت فاجر، وايه قدام الملا كله، قدام العالمين، كفروه. طبعا يشوه صوره المتدينين، والثاني يجعل الناس تتعاطف مع الايه؟ مع اهل البدع والفاسد، ربما يحدث ذلك. صحيح ولا لا؟ وكان اناس ناظروا اهل البدع، انتصر عليهم اهل البدع، وصار الغلبه لاهل البدع، وربما عجزوا عن اظهار حجتهم. لكن اللي نزل من اهل العلم، اهل الفهم، اهل الدرايه، اهل الادب، اهل الاخلاق، اهل الاخلاص، اهل التجرد، الذين يريدون ان ينصروا دين الله عز وجل في وجود السلطان. ان السلطان هيخوف وهيحكم المساله. ما يجي واحد يتسافل يقوم السلطان يقول له تأدب. لان ما ينفعش التسافل في مجلس السلطان، الا لم يكن التسافل اصلا او السباب غير جائز في الشريعه على الاطلاق، لكن السلطان بيشفي يعني بايه؟ بيمنع. السلطان ليه شوكه وليه قوه. فاللي مش هيخاف من ربنا هيخاف منين؟ من السلطان. ذلك انت تخوف بالله، تخوف بالكتاب اللي وتبين بالحكم والموعظه، ثم تخوف بالحكم الشرعي، ثم تخوف بالسلطان. يعني تقول الحكم الشرعي كذا ولا جزاءك وعقابك، ولو ما خافش تقول له السلطان ايه بيني وبينك. ولذلك في بقى واحد بقى كان بيستدل بيحتاج بالسلطان في المساله دي، يعني عند ابن حجر العسقلاني، وكان رجل من ائمه الاتحاديه، فكان عارف ان السلطان في جيبه، فهو ضامن انه لما يجي الامر للسلطان السلطان هيكون ايه؟ معاه. فقال له بيني وبينك السلطان، قال له الا السلطان لي ولك. بذكاء ابن حجر قال له ايه؟ قال له السلطان لي ولك، يعني زي ما هو حاكم عليك هو حاكم ايه؟ علي. فانت ما تجنبش السلطان لصالحك. خلي بالك من الجزئيه دي، وده اللي الناس قاعده دلوقتي محتاره فيه. تقول له السلطان خليك للكل، ما تبقاش لجماعه او طائفه. ده اللي بيحصل. فقام قال له ايه؟ فالراجل اتعجب، وما انت عاوز ترجع ليه؟ قال له نتلاعب. فتلاعن ابن حجر العسقلاني، تلاعن بعد الاتحادي، لم يمر عليه عام حتى نزل عليه مرض فقضى عليه وقتله. يبقى اللي تتعجز منه، بس طبعا دي لها شروط وضوابط. الملاعنه، الملاعنه مش اي واحد يقول لواحد انا لعنك. واحد مثلا يختلف مع واحد على 2 كيلو بطاطس يقول له لعنك فيهم. ده الملاعنه دي يعني يعني حكم من اشد اقسام الحكم، يعني اشد من الحد نفسه. لان انت يعني لا يمر على متلاعن كاذب عام واحد كما هو في عهد السلف دي لواقع عليه الحكم. لو واحد تلاعن مع واحد الدنيا من فامر التلاعن عشان انت ما تستعجلش فيه بيكون ليه شروط وليه ضوابط معينه. ترك المراء والجدال والخصومات في الدين عند كتب غير فائده ما غير مصلحه. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. طبعا تكلمنا عن البدع وهي الاختراع على غير مثال سابق. ايه البدع في اللغة؟ قال بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، وهذا قمة الإعجاز، قمة العظمة. خالق بارئ المصور، يعني ما فيش شيء شافه عمل زيه، ما فيش مثل بيناظره في واقع معين، ما فيش مثل أصلا. فخلقه على غير مثال سابق بالعظمة في الخلق. ولذلك تجد الناس في باب الاختراع وباب بينظروا لباب الاختراع في العلوم والتكنولوجيا نظرة أكثر من الأمور العادية. واحد بس اخترع كهرباء، اخترع تليفون، اخترع كمبيوتر، اخترع إنترنت، اخترع مش عارف إيه، فالحاجات اللي هي جاية على غير مثال بأمور الدنيا، يعني زي الإنترنت ما كانش موجود قبل كده، فبقى محدث، فبقى محدث في الدنيا لكن مش محدث في الدين. الموتوسيكل والعجلة والعربية والسيارة كل دي أمور مخترعة في أمر إيه؟ في أمر إيه؟ الدنيا، فمش إشكال فيها، لكن الإشكال بالنسبة لي إيه؟ وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. البدع المقصود بها هنا إيه؟ البدع في الدين. البدع في إيه؟ في الدين. البدع إما أن يكون أصلية أو تكون إضافية. البدعة الحقيقية، أقصد بدعة حقيقية أو إضافية، الحقيقية ما لهاش أصل، يعني واحد اخترع عبادة ما لهاش وجود خالص إطلاقا، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة، ما لهاش وجود. تعبد بصورة معينة ليس لها مثال ولا كيفية، ده اختراع ذهني ليس له مثال واقع، وده متعلق بكيفية. إن البدعة متعلقة بسبب، بزمن، بكيفية، بقدر، مقام، بمكان، بموضع، يعني ممكن يعني مثلا واحد وقف عرفات في ساحة الحرب أو في منى، هي عرفات في منى، فجاب مكان غير مكان، أو الزمن غير الزمن. عرفت يوم ايه؟ 9 صح؟ هو وقف عرفت يوم 12 زي الشيعة مثلا، الشيعة رافض، تخيل معايا؟ فجاب عرفت في يوم تاني، يبقى يغير في الزمن او يغير في المكان او يغير في السبب او في القدر، يبقى المأمور ان هو يذبح ايه؟ مثلا بقر او شاة، فاهم؟ تقرب بدجاجة او فرخة مثلا، اضحية مثلا، مش أو كيفية أو هيئة. ففي بدع اسمها بدع حقيقية ملهاش أصل، في بدع اسمها بدع إضافية لها أصل عام، أصل إيه؟ عام، فيخصصها لمعنى لم يخصصه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يبقى الدليل العام لا يجوز تخصيصه إلا إذا كان فيه نص أو فعل مين؟ الصحابة. يعني مثلا الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، عام ولا مش عام؟ ينفع ذكر الحمام؟ ها؟ ينفع؟ الصحابة عملوا كده؟ قالوا بسكت؟ يبقى هو لو ذكر الحمام يبقى فعل إيه؟ فعل بدعة، يبقى لا يجوز نقل الدليل العام إلى دليل خاص، لأن أصل منشأ البدع إيه؟ منشأ البدع إيه؟ إنه يجيب دليل عام يخصصه في موضع لم يخصصه الرسول ولا الصحابة ولا القرآن ولا السنة، يعني هو اللي خصص من عنده، عمل صورة من عنده. يعني مثلا الوقوف بعرفات شيء، مثلا حضر رمضان شيء طيب ولا مش طيب؟ ها؟ بس لو وقف في يوم آخر غير اليوم المقصود، وأنا اللي وقفت بعرفات زي ما ربنا أمر في إيه؟ بالوقوف بعرف، الدليل عام وقوف بعرف، أنا وقفته مش مقبول، يبقى أخصص في زمن أو في وقت مش معلوم شرعا، ولا الصحابة عملوه ولا التابعين عملوه ولا تابع تابعي عملوه. يبقى في جملة مهمة جدا جدا، أن الدليل العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل إيه؟ خاص من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة. يعني ما في تدور كده ما انتش لاقي في القرآن والسنة في الصحابة خصصوه. لو الصحابة خصصوه بالفعل يبقى انتهت المشكلة. طول الصحابة عملوا كذا يبقى لا بأس به. لأن يجب علينا الاقتدام، من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحياة لا يؤمن عليه إيه؟ الفتنة. طبعا أهل البدع قالوا ما فعلوا مردودة، وطبعا ذكرنا احنا في الأوسط دي يعني أنهم سود الوجوه متلونون متغيرون معرضون للوقوع في الشرك والعياذ بالله في قلوبهم مرض يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن احد يقول لك ايه انت بتتكلم في البدع ليه؟ ما في باب مفتوح. هي عم الباب المفتوح قال مش اللي بقى لكم البدع ضلال؟ في شبهات هي معروضه هي؟ قال ايه؟ قال طيب ما هي كل اذا دخل على نقرا في اللغه هي بتفوت العموم بس مش في الغالب. فده يدل على ان في استثناء. خد بالك؟ صح؟ زي ايه؟ قال لك تدمر كل شيء بامر ربها. خد بالك؟ يعني في استثناء. طب تقول له فين المستثنى في البدعه؟ في القران قال تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. يبقى الاستثناء موجود في سياق الايه ان كل هنا لا تفيد العموم في الغالب لان مساكنهم لم تدمر. لكن لما قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فين الاستثناء من البدعة؟ في استثناء؟ خلاص يبقى ما يجوزش ان انت تصرف المعنى العام اللي جاء بعده نكرة بعد كل نكرة إلى معنى لم يقع فيه استثناء وتقول ان ده يجوز فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة وفي تقصير. يقول لك عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هي لما الناس بيصلوا فين؟ فين؟ في المسجد التراويح جماعة. والناس كانوا طالبوا صلاة الجماعة يقول له لا دي معنى مقصود به البدعة اللغوية. ليه؟ لأن لو كنا البدعة الأمر المخترع في الدين على غير المثال السابق فهذا ينطبق لا ينطبق على إيه؟ على صلاة المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد والمانع الذي كان يمنع من استمراره في الصلاة في المسجد زال بموت. ايه هو؟ ها؟ عشان ايه؟ الفرضية ما شاء الله. يبقى المانع كان ايه؟ خوف الفرضية، فلما مات زال المانع، يبقى ما فيش مانع من ايه؟ من الصلاة ترجع لها. لو احنا نظرنا في باب المصالح المرسلة كما سيتوضح. يقول لك من سن بإسلام السنة الحسنة فلا أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. إحنا بنسن سنة حسنة، معقول سنة حسنة؟ مش عارف إيه سنة حسنة، ده كذا سنة حسنة، دي سنة حسنة يا أخي. ليه أنت بتضيق الواسع؟ إحنا يعني أمرنا الناس بالمنكر، إحنا بنأمرهم بعبادة الله. تقول له لا، الحديث ده مش منطبق على الأمور المتعلقة بالعبادات، ده متعلق بالأمور المتعلقة بإيه؟ بأبواب الفضائل والخيرات. بمعنى ان النبي قال الحديث ده لما وجد قوما من مضر مجتهد النمار ممزق الثياب حزن النبي صلى الله عليه وسلم وراى من احواله فقال تصدق رجل من دينار من درهم من صاع لبن من صاع تمر ورشه تمره فجاء رجل به بصبره فيها ايه؟ ماء فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصب وجهه واستنار كانه مذهب قطعه من ذهب فقال فانسن في الاسلام السنه الحسنه لأن الناس بدأوا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعد رجل يضعون الأموال بين يديه ليتصدقوا على الفقراء، فقال إن الرجل الأول أخذ ثواب من جاء إيه؟ بعده. يبقى الأمر مش متعلق بإيه؟ أي الواحد يقول لك ده من باب المصالح المرسلة يا أخي، الوزارات من باب المصالح المرسلة، والأحزاب من باب المصالح المرسلة، مش عارف إيه، كله المصالح دي أمر متعلق بالعبادة ولا متعلق بالوسائل؟ تعلم بايه؟ الوسائل. ليه؟ لان العباده الاصل في العباده التوقيف لان فيها معاني غير معقوله لا تعلم الا بالشرع. خد بالك معايا لا تعلم الا ايه؟ في معاني غير معقول. يعني انت امور بالمدرسه دي انت ما كنت لغايه هنا. لغايه هنا. طب ليه ما كنتش لغايه هنا؟ ليه ما كنتش لغايه هنا؟ ليه ما كنتش؟ يبقى دي امور ايه؟ غير معقول في المعنى. يبقى لابد فيها من التوقيف. لكن المصالح المرسله متعلقه بايه؟ بالوسائل اللي فيها مصلحه. خلي بالك في مسائل، في مصالح ملغاه محرمه. زي اللي بيبرر مثلا الفوائد الربويه، وزي اللي بيبرر شرب الخمر بتسميتها بغير اسمائها، وزي اللي بيبرر الموسيقى بام عيال. فدي وسائل محرمه الشرع بين ان هي ملغاه. وفي وسائل جاهزه، يعني جاهزه في وسائل الشرع سكت عنها ولم يتكلم عنها بتحريم او ايه؟ او بتحليل. طيب لو في شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زي الامر اللي فيه صلاه التراويح للمثل القريب هو اللي ذكرته، يعني المصلحه اجتماع الناس في صلاه التراويح تنشيط الناس وتاليف قلوبهم والى ذلك موجوده مش موجوده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر ده، ترك الايه؟ الامر ده. بعد ما مات النبي الامر رجع تاني. يبقى المصلحه كانت مقتضيه لوجود الامر ثم فعل ثم ترك، ثم لما جاء الصحابه فعلوا على ما ترك. فعلوا الشيء على ما ترك فيه دليل، خلي بالك معايا، ان الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم من اجله ترك زال بموته. فلو فعلته لجلب منفعته اكثر واعظم في الدين فلا شيء ولا ضرر. اذا كان امر مصلحه فيه شيء محرم، شيء مخالف للدين، شيء مخالف للشريعه، فلا يجب فعله ولا يجب القيام عليه. طب اذا كان في شيء في زمن النبي مقتضى فعله موجود او مقتضى فعله موجود ثم تركه النبي ولم يفعله. مقتضى الفعل موجود والنبي تركه ولم يفعله. مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يفعله، هل يجوز لك ان تفعل هذا الفعل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لك ان تفعل. يعني مثلا موالد المظاهرات، الحاجات اللي هي الاحزاب، كل الامور اللي هي موجوده دي ممكن تقول ان مقتضى الفعل، مقتضى الحاجه اليها كان موجود في زمن النبي. ممكن. لكن النبي ما عملهاش، ولا الصحابه، ولا التابعون. مع وجود المقتضى ان وجود المظالم في زمن التابعين، في زمن تابع التابعين. الا انهم مع ذلك علي بن تيميه دخل السجن. الامام احمد دخل السجن. ده شوف فين بعد كام سنه. ولم تنشأ المظاهرات في امر الدين ولا في البلاد الاسلاميه الا في العصور المتاخره لما دخل الاحتلال الامريكي والانجليزي والهندي والفرنسي والهولندي بلاد المسلمين. بدات المظاهرات تطلع وبداوا ياخذوا بعض الناس من بلاد المسلمين يربوهم في بلاد الغرب ويهيئوهم على نقل الاليات والمناهج والافكار الموجوده في بلاد الغرب الى بلاد المسلمين. فبدا يجيب الناس تجيب الافكار وتقول ده عندهم مظاهرات وعندهم حقوق وعندهم كذا وكذا وكذا وكذا وعاوز يبررها بمفاهيم غربيه، فلو التبرير بمفاهيم غربيه ما ينفعش فقالوا نبررها بالدين. يعني المساله الديمقراطيه. كل الاتجاهات الاسلاميه اللي موجوده في فتره السبعينات الديمقراطيه كفر. ليه؟ باب الغرب. كل يعني انا اجيب لك كل الاتجاهات الموجوده دي على الساحه كلها. الديمقراطية ما هيش اسلوب اسلامي، اسلوب اسلامي الشورى. في فرق بين دي. قعدوا يتدرجوا في الامور وقال ان كل الناس اللي بيدعوا الديمقراطية وكل الناس اللي بيدعوا الى الحرية وكل الناس اللي بيدعوا الى الاحزاب والتعددية دي ناس اتربت عند الغرب ونقلت مفاهيم غربية. الاولانيين نقلوها مفاهيم غربية بأدلة وقواعد وقوانين غربية. فغاب عنهم ان هم بيكلموا دول اسلامية. الدول الاسلاميه عشان تقبل هذا الامر او الشعوب الاسلاميه التي تقبلها بايه؟ بطريقه شرعيه. فقاموا هم قالوا لا ده احنا نخلي الناس المشايخ دول يتكلموا في الامور اللي هي الديمقراطيه بس بادله شرعيه. فقام طلع القرضاوي من قاعده القهريه الامريكيه القهريه وقام مؤلف كتاب الديمقراطيه بالمفهوم الاسلامي، وقام جايب الادله بقى، جايب الادله وقعد يجيب الادله، مش الادله بقى، جاب الحجج بتاعته، وكل الحجج اللي الجماعه اللي انتوا بتشوفوهم على الساحه دي جايبينها من عند القرضاوي، بس ما بيقولوش القرضاوي قال. يبقى الاول ما تيجي تشوف مجله الدعوه في السبعينات اللي بتاعت اخوان المسلمين مثلا، تقول ان الديمقراطيه كفر، عندي بقى ممكن تجيب بقى من لو دخلت الواقع تجيب المقالات اللي كانت مكتوبه على الديمقراطيه. والديمقراطيه والشورى والحرب اللي بين اثنين. الوقت اللي يقول لك الديمقراطيه نص منه الشورى. ونحن نزود على الديمقراطيه حتى الموت، والديمقراطيه هي اللي بتجيب الحكام، وهي اللي بتجيب الحريه، وهي اللي بتجيب، وهي اللي بتعبر عن رمز الشعوب، وهي اللي بتعبر، والصندوق ده هو كل شيء. الصندوق اللي اصبح بيحط فيه الخمار والزبال واليهودي والنصراني هو ده المؤتمر على ايه؟ على حياتكم. ده انا بعتبره مش صندوق الانتخابات، انا بعتبره صندوق الزباله اللي بيلم كل الاتجاهات اللي موجوده عشان تختار اللي هي عاوزاه. ده ما تقدرش تسميه صندوق، يعني هو ممكن تقول ده صندوق الزباله. يعني ده احسن مفهوم تطبقه على الصندوق ده. فاصبح الصندوق ده هو اللي بيه الوزاره ممكن تشتريه وممكن تزوره وممكن تشيله خالص وترميه وتجيب صندوق ثاني. وممكن تعمل وممكن تزيف إرادة الناس عشان تجيب اللي انت عاوزه. وممكن بالملايين والاموال ممكن كل حاجه تعملها في الصندوق ده. لكن لو في عندك عالم يخاف الله ويتقي الله عز وجل ويقول كلمه الحق تقدر تبيعه وتشتريه؟ لا يمكن. لا يمكن. وذلك لما استهانوا بقدر العلماء واهل الحل والعقد واهل العلم والدين والامانه والدرايه قالوا لا خلاص خلي العلماء على جنب، احنا دلوقتي عندنا السندين. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا السندين. فالمهم في الموضوع ده خلي بالك. المهم في هذا الموضوع ان هم جعلوا تبرير المفاهيم الغربيه بمعاني وبادله وبنصوص وبمفاهيم شرعيه. وايه كمان؟ واللي يخالفك في المساله دي انت جاهل يا عم، انت ما تعرفش حاجه يا عم. انت راجل ناس يا جماعه البعاظ دول والدعاره ماشيين خلوه في الجوامع ما لهمش دخل بالسياسه. لما بيخشوا في السياسه بيعكوها بينيلوها. ومين اللي بيقول؟ ده بتوع الجهات الاسلاميه اللي بيقولوا للموائل للمشايخ. خلي بالك معايا، مش مثلا الناس اللي هم خلاص التانيين، يعني واحد شيخ من المشايخ قعد مع واحد علماني في جلسه كده من الجلسات في البرامج دي. فبيقول له انتوا كنتوا ضد الديمقراطيه وبتكفروا الناس، قال لا مش احنا مع الديمقراطيه، واحد شيخ يعني من المشايخ بتوع المعادي دول. قال لا لا لا مش احنا، قال له يعني ايه؟ قال له احنا مع الديمقراطيه. قال له ما شاء الله اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انتوا مع الديمقراطيه؟ قال له امال ايه؟ احنا مع الديمقراطيه. الراجل نفسه في حسابه حاجه بالجانب. يمكن مش أصل حاجة، حاجة من الاثنين، يا احنا مزورين ما نعرفش حاجة بالديمقراطية هم الأصليين، يا هم مزورين واحنا مزورين، هي لعبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا في مسألة بقى بالنسبة للمبتدع. تجريح المبتدع لما يعرف بيكون بأهل العلم. يكون في مناصحة لأنه ممكن يقع في الشيء بدون ما يدري. لكن في مسألة متعلقة بالاستئناف. بتكلم هناك فارق بين التجريح والاستدراك. بمعنى رجل قال كلام مخالف مهما كان قدره في الدين. يجوز إن أنا أستدرك عليه ولا ما أستدركش عليه؟ رد كلام مخالف. يجوز ان انا استدرك عليه كلام مخالف ولا ما يجوز؟ يجوز. ده يبقى لان لو قلت ما يجوز الحنابله ما ردوش على الشافعيه، ولا الشافعيه ردوا على المالكيه، ولا المالكيه ردوا على غيرهم. لا ده كان بيرد على ده وده كان بيرد على ده وده كان بيرد على ده، ولا بيستنكر على ده ولا صحيح ولا لا؟ صح؟ يبقى الاستئناف موجود وذكر الخلافات والمخالفة موجود، لكن التجريح والتبديع والتفسير والتضليل ده حكم مش استئناف. يبقى الحكم ده مين اللي عاوزه؟ اللي عاوزه عاوز واحد صاحب حكم مش اي واحد. طب افرض انا ماليش صاحب حكم وما اعرفش، اقول العالم الفلاني تكلم في فلان، لكن انا ما اقولش فلان مبتدع او فلان المبتدع، اقول تكلم فيه احمد، تكلم فيه مالك، تكلم فيه الشافعي، تكلم فيه ابن تيميه، تكلم فيه سفيان بن عيينه، تكلم فيه كذا، تكلم فيه ابو زرع الرازي، تكلم فيه فلان. ليه؟ لان اللي تكلم عنده علم مش موجود عندي انا، مش موجود ايه عندي انا، فاقول فلان تكلم فيه وقال عنه مبتدع مثلا من المعاصرين او البعيدين او القريبين. لكن انا اتكلم وانا مقلد واجعل لنفس الصداره في التجريح والتعديل وانا لا حق لي في ذلك، لا يجوز. الامر في المناصحه باعتبار ان المتكلم ممكن يتوهم الامر او يغيب عنه باعتبار ان اصوله، باعتبار ان اصوله، ان اصوله من اصول اهل السنه والجماعه يجب ان ننصح. لكن لو واحد اصوله مش من اصول اهل السنه والجماعه، خد بالك بعيد عني، ما تلزمنيش ان انا عشان اقول عنه شيء او استالف او الى ذلك انني لازم انصح. لا، في واحد معروف انه اصلا من طائفه اهل البدع، معروف انه من الروافض، معروف انه هو من المبتدع، معروف انه من المعتزله، معروف انه من الجميل، هو اصلا بيقول انا معتزل. فانت يعني مش هتزود عن الامر حاجه. فما يلزمش ان انت لازم تنصحه عشان تقول ان هو معتزلي. ما يلزمش، لكن لو واحد اصوله اصول اهل السنه ومعروف وقعد مع الشيخ حسن والشيخ فلان والشيخ علان من المشاهير المشايخ المعروفين اللي بيستند حسن ومعروفين بالله وبدراعي. خلاص يبقى ده يجب علينا حق، ليه حق علينا؟ حق النصح، حق الدعوه والدعاء ليه بالهدايه وعدم ايه؟ قصد تضييعي، قصد اسقاط لانه مننا. لكن لما يكون واحد منتسب للفقه ده لو عارف ما هو منتسب خلاص. طبعا بالنسبه لمساله العلنيه ومساله الموازنه، اذا اقتضى الامر الجهر بتجريح، ده بقى عندي قواعد العلم بقى كبار اللي هم هيجرحوا شخص باعتباري انه علم وان له اتباع وان له تاثير مضر على المسلمين، فيجب على العالم ان يعلن عنه. زي ما الرسول قال ان ال فلان ليسوا باولياء، تبرأ منه. قال ان ال فلان ليسوا باولياء، واضح. وطبعا ادله على ذلك كثيره يعني مش محتاجه. لكن هذا الامر ايضا لمين؟ مش ليه، مش لكل واحد ان هو يتكلم في الله. لا، دي امانه. ليه؟ لان انت لما تقول فلان المبتدع، فلان وضاع، فلان كذاب، ده حكم هيلحق به طول العمر. هيفضل طول عمره الحكم ده وقع عليه الا ان يتوب ويعود الى الله. يعني مثلا تعال في كتب الحديث، كتاب التقريب لابن حجر او تقريب التقريب لابن حجر العسقلاني مثلا، هات كتاب لسيد الميزان، هات لا اي كتاب من كتب الجرح والتعديل. قال فلان كذاب. انا من كم سنه؟ انا من 700 سنه، من 600 سنه، من 800 سنه، لغايه النهارده معروف ان هو كذاب. فلان ليس بشيء. لغايه النهارده معروف ان هو ليس بشيء. فلما تكون انت شخص عالي وتقول فلان ليس بشيء، يقول لك انت مين انت؟ لكن لما يكون عالم ليه وزن وليه قدر ويقول فلان الفلاني قال، هتفضل الجمله دي ايه؟ ملازمه ليه طول عمره لغايه ما يتوب الى الله. لذلك انا انصح الاخوان الافاضل في باب الجرح والتعديل ان هم يردوا الامر لمين؟ للعلماء، انهم ما عندهم الضوابط. عندهم ايه؟ الضوابط. طيب صح، ويبين ويعلم، عنده الضوابط. طيب باب الموازنة، يقول لك ايه فلان ما تكلمش فيه عشان عنده محاسن وعنده كذا وعنده كذا. ذكر المحاسن عند التجريح ينفي التجريح، لكن ذكر المحاسن موجود في ايه؟ موجود في حاجتين. موجود في ايه؟ في حاجتين اتنين. موجود عند من له اصول اهل السنه والجماعه، انا مره واحد ان انت عارف الشيخ ابن باز ليه قدر الاثنين صحيح ولا لا؟ فالكلام في الشيخ ابن باز ازاي الكلام في واحد مثلا معروف ان هو راجل منحرف وراجل ضامن، ما تيجي تتكلم عن الشيخ ابن باز ليه مآثره وليه اصول عقديه وليه اصول السنه وليه اصول كذا صحيح ولا لا؟ دي ضوابط. ما تيجي تقول ان هو اخطا مثلا في كذا فبتراعي قدره وقيمته بالايه؟ العلم. لكن لو جه واحد مبتدع معروف ان هو راجل ضال وراجل عارف فما تقوليش ده راجل عمل كذا والموازنه ومش الموازنه، لا. يبقى ده باعتبار الايه؟ بالاصول. واحد نمره اثنين في التراجم. في ايه؟ اما اجي اتكلم في التراجم مش اشكال ان انا اذكر المحاسن والمعالي. اقول مثلا فلان الفلاني الفاضل الاديب عالم اللغه البليغ الزاهد الورع، خلي بالك معايا، المعروف بخروجه على اهل السنه والجماعه في كذا، او الخارجي المبتدع الضال. شفت الزيف ده بلاش بقول قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت الفاضل والاديب اللغه والزاهد والمتعبد، ده وصف فاضل ولا مش هتصدق؟ والنبي والعاقل والبليغ، خلي بالك معايا، الرافضي المعروف بعد وجه الايه السنه والجماعه، يبقى انا ذكرت الاثنين وتركتهم. المشكله ان الذين يتكلمون في الموازنات لا يحذرون من المعايير الا ذكروا المحاسن. ليه بقى؟ لانه ما يعرفوش. مثلا يقول لك فلان فلان مثلا سيد قطب مثلا راجل جاهل واقف قدام الطغاه واقف قدام الظلمه بيذكر المحاسن بتاعته على مقتضى علمه مقتضى اللي يعرفه هو، واقف بقى ولا ما واقفش، هو اللي يعرفه دي اللي يعرفه ده اللي سمعه ده اللي نشا وسمعه. طيب متشكرين يا عم جزاه الله خير ان هو راجل بين ووقف وكان كلمه حق كما تزور. المعتزله بقى دخل ناس الاسلام. انت لما تذكرت عن المحاسن ما قلتش مثلا هو كان جاهل في امور الاعتقاد، خد بالك معايا، ولا قلت ان هو كان معتزلي في مسائل الايمان، ولا قلت ان هو كان قدري في مسائل القضاء والقدر. فانت اصلا ما انتش ملتزم بالمبدا اللي انت بتدعيه او مبدا الموازنه. مش مبدا الموازنه عند النص بتقول ان انا لو ذكرت مساوئ اذكر محاسنه، ولو ذكرت محاسنه اذكر مساوئ، عشان انا بذكر محاسنه عشان ابين يعني ان في خير، وبذكر المساوئ عشان احذر الناس من الوقوع فيه. طب انت بس ما بتذكرش غير المحاسنه. وما تحذرش المسلمين من البدع اللي هو ايه؟ اللي هو وقع فيه. يبقى انت اصلا ما انتش ملتزم بالمنهج اللي انت وضعته. الامر اللي اتفق عليه الائمه ان موضوع الموازنات ده ذكر في باب التجريح فانه ينفي ايه؟ مكانه النصح ومكانه التجريح. وتيجي تقول ده الراجل ده كان راجل نصاب. بس الصراحه يعني كان في خير كبير. وكان بيخدم المسلمين وكان فيه كذا، اصلا ده انت اصلا طيب الدنيا ببعض. صح ولا لا؟ لكن ده ما بيحصلش. والسنة عندنا ثم قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثار ده بقى تعريف السنة، أقوال النبي أفعال النبي وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي وخلقة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة اللي قلتها إيه؟ ها؟ جميل. وبعدين قلت إيه بعدها؟ جميل. يبقى هذا دليل على أن الأقوال تقدم على الأفعال. بمعنى إذا قال قولا وفعل فعلا مخالفا له فالأفعال تكون خاصة والأقوال تكون إيه؟ عامة. يبقى اللي ملزم بالاقوال دون الايه؟ عند المخالفه. لان ممكن الفعل يكون خاص به هو نفسه شخصيا، ما يكونش من امور التعبد. وده باب دقيق جدا بالنسبه للاثار المتبعه. صلى الله عليه وسلم ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه عليه في الملأ الايه؟ الاعلى. والصلاة عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال ابن رب العالمين. والسنة تفسر القرآن. تفسر يعني تبين توضح أسفر عن الشيء يعني أبانه ووضحه. القرآن كلام الله المنزل على نبيه المتعبد بتلاوته المعجز في بيانه ولفظه المحفوظ في الكتب والمحفوظ في الصدور. يبقى القرآن كلام الله، يبقى كلام الله صفة من ايه؟ صفات المتعبد بتلاوته، لان في كلام لله مش متعبد بتلاوته اللي هو الحديث الايه؟ المنزل على نبيه. يبقى لا يدخل في القرآن المنزل على الايه؟ على الأنبياء السابقين. المعجز الذي انجز اطلاق اللفظ تحدى الله به الانس والجن، كل ان اجتمع الانس والجن على ايات بثمان القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. السنه تفسر القران، يعني معنى ذلك ان القران محتاج للسنه. طب ليه اقدم القران اقدم السنه؟ لأن السنة فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وليس هناك فهم أعظم من فهم رسول الله، فلا يجوز أن تقدم فهمك على فهم رسول الله، ولا عقلك على عقل رسول الله، ولا رأيك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى خارج الرأش العقل والزوج ودخل السنة. طب القرآن بالقرآن يفسر ولا يفسرش في المقام الأول؟ طب اللغة تفسر ولا تفسرش؟ زي ما الشيخ حسن بيتكلم قال المعتزلة اعتمدوا على اللغة وتركوا إيه؟ يبقى مع ذلك وتركوا القرآن السنة، يبقى مع ذلك لو اللغة جاءت بمفهوم قاصر فالمفهوم الأوسع موجود في إيه؟ في الشرع القرآن. يبقى لا يجوز أن تقدم اللغة على الإيه؟ وعلى أن القرآن والسنة مفهوم أوسع من مفهوم الإيه؟ اللغة الثانية، المفاهيم الاصطلاحية أوسع من المفاهيم الإيه؟ اللغوية. طب آخر حاجة في التفسير إيه؟ تفسير إيه بالقرآن بإيه؟ صحابة. ها؟ ما شاء الله، بقول إيه؟ صحابة، هيقول لك واحدة راجع معايا. القرآن بإيه؟ بالقرآن. اثنين؟ قالوا بالسنة. ثلاثة؟ قالوا باللغة. أربعة؟ والاصطحاب. ها؟ بعد كده؟ لا أربعة. ثمانية. وهي دلائل القرآن، يعني المجمل اللي بيبين، اللي بيبين المجمل، اللي بيبين المجمل بتاع القرآن وبيوضحه فصلها مجملة، صح؟ اللي فصلها مين؟ اللي بينها مين؟ وعدد صلواتها وعدد أعدادها وهيئاتها وكلام مين؟ السنة. يبقى المجمل أهو. طب اللي إيه؟ الخاص، تخصيص العام أو التقييد المطلق، المطلق إيه؟ وأوحينا لكم ما وراء ذلك محسنين غير مسافعين، يعني غير النساء دي يعني حللكم. ولم يذكر الجمع بين الايه؟ الزوجه وخالتها والزوجه وايه؟ وعمتها. مين اللي ذكر الزوجه وخالتها والزوجه وعمتها في التحريم؟ ها؟ يبقى قيد المطلق، يبقى السنه قيد الايه؟ او تخصص العام. تخصص العام، ما نذكر امثله لو ما ذكرتوش امثله ما كتبتوهاش مش هتفتكرها بعد كده، تفتكرها ازاي؟ مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، ده عام ولا مش عام؟ قال معرف بالالف واللام، الميتة والدم معرف ولا مش معرف بالالف واللام؟ اه طيب احلت لنا ميتة ودماء، يبقى مين اللي خصص العام ده؟ السنة. يجي واحد بقى يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ انت بتاكل السمك ده يا عم؟ السمك ده ميت، ده مش موجود في القرآن. كل اللي بينكر السنه ده من سمكه من غير سمكه. تقول لي بتاكل السمك بناء على ايه؟ ها؟ بناء على السنه. سواء كانت سنه قوليه او سنه فعليه. انت السنه القوليه لا يمكن ثلاث ارباع الدين في السنه. يعني احاديث الاحاد ثلاث ارباع 70-90% من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث احاد. والمتواتر قليل. فلو انت قلت مش عاوز الاحاد ده يبقى معنى ذلك انت مش عاوز الدين. صح ولا لا؟ يبقى تقييد المجمل في يا اخواتنا الرمعي يا شيخ تقييد المجمل في ايه؟ تعيين المجمل في ايه؟ ها؟ في السنه يوضح لنا المجمل. المجمل في ايه في القران؟ زي ايه انا ذكرت المثل؟ لا لا سوائل لا الصلاه بالله الصلاه ان شاء الله لك وتبقى صح. تفسير المجمل امر مجمل. طيب تخصيص العام ها والزكاة والحج وكل حاجه طبعا. طيب تخصيص العام ليه الميت؟ طب تقييد المطلق احنا لكم ما وراء ايه اللي هو في ايه الزواج. النص الواحد النص اللي بيدل اللي بيجي واحد يقول لك حديث الاحاد وما يقدرش يقول له هات لي حاجه انت يجوز الجمع بين المراه والخلافه والمراه مع عمتها يقول لك لا ده جبتها منين؟ مش موجوده في القران. صح؟ طيب طب دلائل القران هي ايه؟ يلا بيقول والسنه تفسر القران وهي دلائل القران هي ايه؟ كم حاجه عرفت ما هي؟ تفسير المجمل ها؟ ايوه وتقييد الايه؟ المطلق. وممكن تأتي بشيء مش موجود فين؟ في القرآن. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم ايه؟ حرم الله. طيب وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس. المتكلم مين؟ الإمام أحمد. بيقول ما فيش فيه قياس. هل ده معنى الإمام أحمد قدس بالقياس؟ لا، لأنه قال بعد كده ولا تضرب لها الأمثال. فأراد الإمام أحمد القياس بالآراء المنحرفة التي هي محض اجتهاد بشري يخضع للخطأ والصواب، فهذا لا يقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قياس مع النص أو ولا اجتهاد مع النص. احفظ الكلمة دي. ما فيش قياس مع ايه؟ مع النص. طيب. طب القياس هو ايه؟ المماثلة والتقدير وهو ثلاثة أنواع. قياس المماثلة نضرب مثلا قياس الشمول قياس الأول. قياس المماثلة زي الحاق فرع لأصله لعلة تجمع بينهم. زي الحاق النبيذ بالخمر لعلة تجمع بينهم في الحكم. الحكم بالحق النبيذ بالخمر في الايه؟ في الحكم. لعلة جامعة بين الاثنين وهي ايه؟ ها؟ السكر. صح؟ يبقى حكم النبيذ وحكم الخمر لعلة جامعة بين الاثنين، ده بيسكر وده ايه؟ بيبقى الحكم واحد. صح؟ اسمه ده قياس المماثلة. طيب قياس الشمول إن في قاعدة كلية بيندرج تحتها أفراد متنوعين والأفراد دول كلهم بيخضعوا للقاعدة الكلية. فلو في فرد منهم خدع للقاعدة دي يبقى كل فرد زي الفرد ده بيدخل في حكم الفرد ده. ما هو إيه؟ كل إنسان ناطق. كل حيوان إيه؟ كل حيوان ايه؟ ناطق. وكل انسان حيوان. يبقى كل انسان ايه؟ كل انسان كل حيوان ناطق. وكل انسان كل انسان ناطق. القاعدة الكلية بيندرج تحتها أجزاء متنوعة. فلو في فرد قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق، يبقى كل إنسان إيه؟ ناطق. ماشي؟ صح؟ طيب هل هناك قاعدة ده يندرج تحته والعياذ بالله رب العزة والجلال مع البشر؟ يبقى ليس هناك قياس مواصلة أبدا، ليس كمثل شيء. طب في قياس بس اسمه قياس الإيه؟ الأولى. إذا كان فيه في الكمال البشري العلم كمال وجودي لا يعتري نقص ولا يلحق فناء، فالخالق به أولى. ده القياس الإيه؟ وواضح دي؟ القياس الأول. طب يبقى إذا الإمام أحمد اللي أنكره من القياس هو إيه؟ قياس الرأي فاسد لا يخضع لقواعد وضوابط. طب لو في رأي سديد وفي رأي مقبول ورأي له ضوابط وقواعد، يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. لكن في أمور التعبد ما نخضعش للقياس. يعني مثلا واحدة معاذة العدوية بتقول لعائشة لماذا أمرنا بقضاء قضاء إيه؟ الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فقالت لها أحرورية أنت؟ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء إيه؟ الصلاة. يبقى هي ردت القياس بتاعها وقالت لها احنا ملتزمين بإيه؟ بالنص. أمور التعبد لا تخضع للإيه؟ للقياس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف الناس بضرب الأمثال ولا لا؟ يعرفوا. يعني واحد مثلا إن أبي مات وليس عليه دين، أبي مات ولم يعش، أفحش عنه؟ قال نعم. إيه؟ حش عنه. أرأيت إذا كان على أبيك دين أكنت قابلا؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضي. ضرب مثلا وقصد إيه؟ عليه. دي أمثلة بتضرب لتقريب الأفهام، تقريب العبادات للأفهام والعقول. لكن الأمثلة التي تضرب لمحاربة الشرع والدين وإبطال الشرع والدين زي إبليس ما قال أنا خير منه خلقتني من خلقته من طين، فهذا إيه؟ قياس إيه؟ فاسد. وما أضل المشركين إلا القياس الفاسد طول التاريخ. وما عرض الأنبياء والمرسلين إلا بعقول منحرفة. يعني كل واحد النبي يقول له كذا يقوم يعرضه بعقله، يقول له كذا يعرضه بالقياس، يقول له كذا يعرضه بالرأي. فكل أهل النار كانت عمدتهم والفلاسفة معهم القياسات الفاسدة. ولا تطرد بالعقول ولا الأهواء. يعني في أمور مثلا معينة في الشرع، إن مثلا تلمس سبع حصوات مثلا تقدر تدركها؟ يعني تقدرش. دور أربع ركعات العصر، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، والفجر اثنين. يعني في أمور مش معناها إن أنت لا تتحل لا لا تفهم ولا لا، معناها إن في أمور في التعبد ليس لها معاني معقولة عند البشر، وحكمته لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. ولا الأهواء، يعني كل صاحب هوى لا يعبأ بهوى، إنما هو الاتباع والأثر وترك الهوى. يعني الدين هو قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، العلم ما كان فيه، قال أخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. علم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، العلم ما كان فيه، قال حدثنا، وقال أخبرنا الأول. ليه الأول؟ قال أخبرنا، وبعدهم قال حدثنا، لأن أعلى درجات التحمل أن يقول إيه؟ أخبرنا، حدثنا، ويقول سمعت وقال لي، قال لغيري. واضح؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.